بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإمام حركة الإمام زيد وعلاقتها بتحقيق الحاكمية الإلهية وإقامة القسط، وأن ذلك من هذه الحركة من مقتضيات الهداية ومن مقتضيات الولاية. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول شرحه لكتاب الإمام زيد الذي وجهه للأمة. نعم، هو ربما هو في الظاهر وجهه لجيله أو لأهل عصره، يحثهم على الخروج في مواجهة الظالم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تحقيق الحاكمية الإلهية في كل الشؤون، في العودة للقرآن الكريم، ولكن هذا التوجيه هو شامل للأمة جميعا. نواصل ما ذكره حيث قال الإمام زيد: وأنا والله لو أعلم أمرا هو أبلغ من هذا في رضاء الله عنا وعنكم لكنا إليه ندعوكم وبه نأمركم. قال: أنا أنطلق من رضاء الله سبحانه وتعالى، قصدي هو رضا الله ليس أي شيء آخر. ثم علق عليه السيد عبد الملك بقوله: هو من واقع انتمائه الإيماني ووعيه الكبير وإيمانه العظيم وارتباطه بالله وبهديه، يقول: لو أعلم أمرا هو أبلغ من هذا في رضاء الله عنا وعنكم لكنا إليه ندعوكم وبه نأمركم. يقول لك: ولكن هذا أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في التحرك بين أوساط الأمة، لأن البعض قد يحدد له أولويات ثانوية أو جزئيات من بعض التفاصيل على حساب الأمور الجذرية والكبرى والمهمة التي ينبغي التركيز عليها. يعني الإمام زيد هنا قال: من خلال دراستي للواقع وجدت أن هذا هو الذي أدعوكم إليه هو الأولى وهو الأهم، لأنه في الحركة لابد من البصيرة، والبصيرة تقتضي دائما البحث عن الأولويات، مثل ما المجاهد في المعركة يبحث عن رأس الأعداء، رؤوس الأعداء ليقضي عليها، يبحث عن الثغرات ليحقق من خلالها الانتصار. هكذا السائر في طريق الهداية في الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر يبحث عن أولى الأولويات. يقول: وهكذا كانت نهضته في الأمة وهو يتحرك بين أوساط الأمة بكل ما يستطيع في نشر هذه الدعوة وفي إيصال صوت الحق إلى مختلف أوطان الأمة، إلى مختلف البلدان التي كانت آنذاك بشكل عام لكلها تحت السيطرة الأموية. ثم ذكر الأصول الكبرى التي قامت عليها حركة الإمام زيد وإمكانية تحقيقها في كل الأزمنة، وأولها الدعوة لكتاب الله. فقال في مقدمة الأصول التي قامت عليها حركة الإمام زيد: التمحور حول كتاب الله، حول القرآن، كما هو واضح في دعوته: أننا ندعوكم أول عنوان إلى كتاب الله تعالى، وهو الذي عرف بحليف القرآن نتيجة تلك الصلة الوثيقة بالقرآن الكريم على المستوى المعرفي والثقافي، على المستوى الروحي والأثر في السلوك والأخلاق، على مستوى الموقف، على مستوى تحديد الأولويات والنهوض بالمسؤولية على كافة المستويات في تحديده الموقف في تحركه ونهضته. كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أكف يدي. يقول: كيف أسكت وقد خلف كتاب الله، وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، تركوا كتاب الله وتحاكموا إلى الجبت والطاغوت. يقول السيد عبد الملك: وهذا ما يجب أن تأخذه الأمة بعين الاعتبار، أن تعزز في ارتباطها بكتاب الله سبحانه وتعالى على مستوى الاهتداء والوعي والبصيرة والاتباع والتمسك والعمل، وعلى مستوى تحديد الموقف وتحديد الأولويات والتحرك بناء على ذلك والثبات على ذلك. هذه مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني. ثم ذكر الوعي والبصيرة وكونها من الخصائص التي تميزت بها حركة الإمام زيد، فقال: كان من العناوين التي ينادي بها أوساط الأمة في كلمته الشهيرة: عباد الله، البصيرة البصيرة. كان يرى واقع الأمة أن من أهم ما تحتاج إليه لإصلاح واقعها وتصحيح وضعها هو الوعي والبصيرة والفهم الصحيح في مقابل حالة التضليل الرهيبة وحملات الإضلال الواسعة التي تستهدف الأمة تجاه كل شيء، في نظرتها إلى الدين، في نظرتها إلى الحياة، في تعاملها مع القضايا، فيما تحمله من مفاهيم ورؤى وتصورات. يعني حتى تلك الحركة التي دست فيها الأحاديث وانتشر القصاص وانتشر الكذب على رسول الله وعلى دين الله، كان هدفها كله حركة تضليلية، مثل ما الآن تقوم الحرب الناعمة، يعني كلها الغرض منها هذا الأمر حتى يمكن للطواغيت، لأنه لا يمكن للطاغوت أن يقوم إلا بنهضة ثقافية، بثورة ثقافية تقيم أو تنشر الباطل وتنشر الانحراف. وهنا يأتي طبعا علماء السوء وعلماء الضلالة ليوفروا للسلاطين هذا الأمر. يقول: في نظرتي للحياة في تعاملها مع القضايا فيما تحمله من مفاهيم ورؤى وتصورات، ولهذا الثورة تقوم على هذين، تقوم على مواجهة الطواغيت وعلى مواجهة كذلك علماء التضليل ودعاة التضليل. ولهذا الثورة الفرنسية كان هذا شعارها: اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأن عندهم أنه لم يكن ليقوم ذلك الملك المستبد دون ذلك القسيس. فهكذا الأمر في هذه الأمة، أن أولئك الذين يمكنون للطواغيت هم في الحقيقة سند له، هم جزء منه. يقول: في نظرتها للحياة في تعاملها مع القضايا فيما تحمله من مفاهيم ورؤى وتصورات، وفعلا على مدى التاريخ وإلى اليوم، وفي مقدمة ما تحتاجها إليه الأمة كحاجة ضرورية وملحة ومهمة، هو الوعي والبصيرة، بل إن من أهم ما نستفيده من القرآن الكريم هو البصيرة والوعي. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فنشاهد في هذا العصر، في هذا الزمن، كيف تكون توجهات ومواقف من يفقدون البصيرة، من لا يمتلكون الوعي، كيف تصوراتهم، كيف هي أولوياتهم، كيف هي مواقفهم، كلها خاطئة منحرفة بعيدة وفي اتجاه خاطئ. ثم ذكر من الأصول المهمة لدعوته إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: كان من العناوين المهمة والأسس البارزة في نهضته عليه السلام الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء هذه الفريضة المهمة في الإسلام باعتبارها ضرورة حتى لتصحيح واقع الأمة بشكل عام، بدءا من تصحيح واقعها الكبير فيما يتعلق بموقع إدارة شؤون الأمة، كيف تدار شؤون الأمة، على أي أساس تدار شؤون الأمة، والمظالم الكبرى التي تعاني منها الأمة. وكان نداؤه لإحياء هذه الفريضة بشكل مركز وبشكل كبير ومتكرر، وهو بارز في خطاباته، في رسائله، في كتبه، في مختلف أنشطته، في نهضته. قال عليه السلام عن هذه الفريضة المهمة: واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها. كل الفرائض متعلقة أو مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول السيد عبد الملك: يعني تمثل أهمية كبيرة في أن تستقيم كل الفرائض، في أن يكون للدين الإسلامي بما بقي من برامجه، من أنشطته، من المسؤوليات والواجبات فيه، من الأخلاقيات والعبادات وغيرها، أن يكون لها ثمرة، أن يكون لها قيمة، أن يكون لها أثر في حياة الناس وفي واقع الناس. ثم ذكر قيام الإمام زيد بكل ما تتطلبه المسؤولية، فقال: إن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام حينما خفقت رايات الجهاد قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. اعتبر دينه كمال دينه بارتباطه أو أدائه لواجبه. يقول السيد عبد الملك: اعتبر نهضته وتحركه وجهاده وخروجه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا ضروريا لكمال الدين، وأن لا يبقى الدين ناقصا، وليس نقصا عاديا، ليس نقصا في أمور هامشية أو عادية بسيطة، إنما هو نقص جوهري يؤثر على ما بقي من الدين. طبعا لكل شخص دينه، فتعالى عندما يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، ولكن هل كملناه نحن؟ هل أدينا ما علينا؟ هنا قال الإمام زيد: الحمد لله الذي أكمل لديني. وكان يقول: لقد كنت أستحيي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. هذا هو الفهم، هذا هو الارتباط الروحي بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا معنى العترة. العترة هنا رسول الله، لأن العترة لها تمسك بهذين، جانب عاطفي وجانب كذلك ديني برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر دوره في الدعوة لتحرير الأمة، فقال: سعى أيضا في عناوين نهضته لإنقاذ الأمة من حالة الذل والهوان والاستسلام والخنوع والخضوع للطغاة الجبارين الظالمين المستكبرين المفسدين، وهي حالة خطيرة كانت الأمة قد وصلت إليها، وأصبحت مكبلة بقيود الخوف، الخوف الذي يجعلها تستسلم وتخنع وتبقى في حالة الذل والاضطهاد والظلم الشديد من جانب أولئك الطغاة الجبارين الظالمين. فعندما قال كلمته الشهيرة ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، وهو يسعى، هو يسعى إلى إنقاذ الأمة، إلى أن ينقذ الأمة ويفك عنها قيود الخوف ويجعلها تتجاوز تلك الحالة. وفعلا كان لنهضته وتضحياته ومظلوميته الأثر الكبير في ذلك. ثم ذكر استنفاره للأمة لتقوم جميعا لتقوم بواجباتها في مواجهة الاستعباد، فقال في سعيه لإنقاذ الأمة من استعباد طغاة بني أمية، قال عليه السلام في أحد خطاباته وفي رسائله: عباد الله، فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. فكان العنوان الأول قوله على من استعبد أمتنا، الحالة التي كان عليها طغاة بني أمية في ممارساتهم وسياساتهم واستحكام سيطرتهم على الأمة هي حالة استعباد الأمة بكل ما تعنيه الكلمة، إخضاع للأمة بشكل تام وفق أهداف بني أمية ومزاجهم ورغباتهم وأهوائهم بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر اهتمامه بمصالح الأمة فقال كان من العناوين البارزة والمواقف الواضحة في نهضته عليه السلام اهتمامه الكبير بأمر المسلمين وألمه على واقعهم وحزنه الشديد على وضعهم وسعيه للتغيير تجاه ذلك، وهو الذي قال كلمته الشهيرة لو وددت أن يدي ملصقة بالثريا، تلك مجموعة من مجموعة النجوم في السماء، لو وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع على إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمر الأمة. ثم ذكر الدروس المرتبطة بثباته، قال في ثباته على موقفه بالرغم من الواقع المأساوي آنذاك وفي قلة المستجيبين، في تأثر الكثير من أبناء الأمة بالظروف التي كانت قائمة وتكبيلهم بقيود الخوف والرعب والاستسلام والخنوع، إلا أنه كان مصمما وعزم على تلك النهضة بعد أن رأى ما قد وصل الوضع إليه إلى درجة الاستهتار والاستهانة بكل شيء من الإسلام، حتى بمقدساته، حتى برسوله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر استعداده للخروج ولو لم يخرج معه أحد، مثل ما حصل مع الإمام الحسين، فقال فالإمام الشهيد زيد عليه السلام قال والله لو لم أخرج إلا أنا وابني يحيى لخرجت وقاتلتهم، لأنه رأى الأمور قد وصلت إلى أسوأ ما يمكن أن يتصوره الإنسان، انقلاب على مبادئ الإسلام، على مقدساته، استهتار شامل بالدين وبالأمة وبكل شيء. ثم ذكر استبساله وصبره وتفانيه حتى نيله الشهادة، فقال ولذلك حينما نهض استمر تحركه في السعي لجمع الأنصار واستنهاض الأمة بعد نشاط واسع على المستوى التوعوي والتثقيفي والتعليمي وحركة واسعة في واقع الأمة، إلا أن تحركه في سياق الثورة والنهضة العسكرية كان على مدى 19 شهرا بنشاط مكثف وبطريقة حكيمة ومدروسة، ولكن في الأخير واجه حالة التخاذل عندما تحرك في الكوفة، التخاذل الكبير من الناس، مع أن الكثير كانوا قد أعلنوا أو عاهدوا، مثل ما حصل الإمام الحسين، كانوا قد عاهدوه بأن يقفوا في جانبه، بأن ينهضوا معه، بأن ينصروه، الآلاف كانوا قد عاهدوه على ذلك، ولكنهم تخاذلوا فلم يتراجع عن موقفه نتيجة لما رآه من تخاذل الناس، صمم على الثبات على موقفه المبدئي، الموقف الإيماني بكل ما تعنيه الكلمة، حتى استشهد بعد أن ترك أثرا كبيرا جدا، حتى الملحمة القتالية التي خاضها كانت ملحمة عظيمة، استبسل فيها وقدم فيها نموذجا مميزا في الاستبسال والتفاني والصبر والتضحية والفاعلية. ثم ذكر شهادته وهو شهادته الدالة على ثباته، فقال الإمام الشهيد زيد بن علي عليهم السلام عندما أصيب وهو يقاتل في تلك المعركة وأتاه سهم إلى جبينه، إلى يسار جبينه في صدغه الأيسر، قال كلمته الشهيرة التي استقبل بها الشهادة: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وما أشبه مقامه ذلك بمقام جده أمير المؤمنين حين عندما قال عندما أصيب وأتته الشهادة: فزت ورب الكعبة. وبالتالي هذه كلها دروس وكلها عبر للأمة لتستعيد هذه الشخصية. يقول سيد الملك: الدروس في هذه النهضة المباركة دروس كثيرة، بالعودة إلى كتب التاريخ وما كتب عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهم السلام، هناك الكثير الكثير مما يفيد هذه الأمة وأهميتها للأمة فيما تواجهه من تحديات. يعني هذا الشخص هذا عالم للهداية، وبالتالي المراد هو نسخه واتصافه بهذه الصفات والسلوك. طبعا الإمام زيد عندما تحرك مثل الإمام الحسين مثل كل الذين تحركوا لم يكن مقصودهم جيلهم، المقصود هو أن تعيش الأمة ذلك المعنى، أن تعيش هذه المبادئ، أن تقدم التضحيات، أن تقام عليها الحجة بمثل هؤلاء الأعلام الذين جعلهم الله تعالى أعلاما للهداية. والحمد لله رب العالمين.